لا فرق يعني كبير بين المسلم والنصراني، إلا أن المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يدري معناه. وهذا أنا لا أقلل طبعا من هذا الفارق، لكن مسألة الولاء والبراء كانت منعدمة تماما عند هذا الجيل من المسلمين في ألبانيا. فلما زال هذا الجيل استيقظ الجيل الحديث الجيل الصغير على المأساة المروعة فأظهر الحقائق وعرف أن هؤلاء النصارى هم أعداء المسلمين، وأن ما فيش حاجة اسمها إخوات الإنسانية، أفاقوا. والآن هذه البذرة الآن بتنطلق من هذا المكان إلى أوروبا، شباب عرفوا الحقيقة وذاقوا الأمرين وعرفوا العداوة حقا. لولا هذه السلاسل وهذه الحرب ما استطعنا أن نوصل في جو السلام هذه المعلومة أبدا لهؤلاء الذين مسخت هويتهم. تخيل إنسان متربي، واحدة نصرانية مرضعة أو واحدة مسلمة مرضعة نصران، وطالعين الأولاد بيلعبوا في المهد مع بعض، خلاص ده فرق ما بين نصراني وما بين مسلم. لما تيجي عشان تفهم هذا المسلم ان ده نصراني وربنا بيقول كده في القرآن، لا استهزأ بك ولا صدق ابدا مهما حاولت معه. ويمكن يطردوا علماء المسلمين وانتوا جايين تفرقوا العصا وجايين تفرقونا من بعض، وحبالنا 30 سنة اخوان مع بعض، كان من العسير جدا انك انت تفرق ما بين المسلم وما بين الكافر. لكن استيقظوا على هذه الحرب المدمرة وهذه المأساة الكبيرة. فكذلك الأمر بالنسبة لأفغانستان، كما قال الله تبارك وتعالى للمسلمين في غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب إيه اللي خلينا نتحمل المسألة دي؟ الإيمان بأن الله حكيم، لأن الله عز وجل قال كلاما قاطعا في المسألة: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل قضية علشان تعرف ان ربنا حكيم يفتح لك بقى لوح الغيب وتعرف ان المسائل مالها هتروح لكده عشان تقول اه ان الله حكيم. هذا الكلام لا يصلح مع المؤمنين، يصلح مع انسان غير مؤمن. انما المؤمن يسلم تسليما قاطعا بهذا الاجمال ان الله حكيم، ولو عجز عن الوصول الى جزئيات الحدث. الحال عادة يكون مرا بالنسبة لأهل الإيمان، يكون مرا، لكنه ينقلب في المآل الى ما تحمد عقباه. ولذلك كما أقول في مثل هذه المناسبات مرارا أن الله تبارك وتعالى اختار البلاء لأوليائه لحميد المآل. فإذا علم وتعلم وكان مؤمنا صبر على مرارة الحل حتى يصل إلى جميل المآل. وهذا ما حدث ليوسف عليه السلام، سواء كان في الابتلاء الأول أو الثاني أو في الابتلاء الثالث لما راودته امرأة العزيز عن نفسها. كان مآل يوسف عليه السلام ايه؟ كان مآله انه ملك خزائن الارض. كذلك حال موسى عليه السلام وحال فرعون. انظر الى يعني هذه المفارقة. قال تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. حال ام موسى مر تلقي بفلذة كبدها في البحر ولا تدري إلى أين يذهب الصندوق، لا ده هي تدفنه وتستريح. يعني لما يكون ولد تايه مثلا في بلد تتاجر في أعضاء البني آدم بالجملة والقطاع زي أمريكا بلد الحرية يزعمون، بيخطف الأولاد هناك وبعدين يبيعوهم جملة والقطاع. فلما ابنك اتخطف وانت عارف ان ابنك ده لو اتخطف وما لقيتوش هيتباع جملة وقطاعي، وتلف في كل المستشفيات وكل سامي الشرطة وتلف في الدنيا كلها، وكل دقيقة تتجرع المر وتموت كل لحظة من الحزن والكمل، لا ده انت تدفنه وتتريق وتتلقى العداء فيه. وحتلاقي برضه حد يقولك كلمتين من الصبر والكلام ده والثواب وحتستريح في النهاية. لكن انت لا تدري اين ذهب، عايش ميت مثلا، جعان عطشان شبعان، هو ده الألم الحقيقي. فهي لو دفنته وفرعون جاء ذبحه كده وخلاص وعرف ان الذبح وانتهى الامر لكان راحة، لكن ترميه في صندوق تضع في صندوق وتحطه ترميه في البحر ولا تدري اين يذهب الموت. هو ده حال ام موسى. بعد ما وضعت الصندوق في الميه قال تعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغة في بعض العلماء قال لك فارغا بسبب الايه، فارغا من الهم والغم والحزن، وده كلام بعيد، لان بقيه الايه تدل على انه فارغا يعني طار لبها وطار فؤادها، ان كادت لتبدي به بسبب فراغي لب فراغ فؤادها، لان ولو كان فؤادها مطمئنا مليان بالسكينه ومليان بالراحه، طب هتبدي بايه؟ ان كادت لتبدي به، تصرخ من الفزع وانت تدور على ابنها، تقول الحقيقه بسبب ايه؟ بسبب فراغ فؤادها، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لطارت شقه في السماء وشقه في الارض. فهذه حال ام موسى لما القت بابنها، لكن الله تبارك وتعالى قال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هو ده العلم، هو ده العلم. ما قال موسى عليه السلام بعد المحنه دي الجزئيه انه سيرجع اليها، بل وسينبأ ويكون من المرسلين. هو ده العلم، انها تعرف في النهايه ايه اللي يحصل. طب ما الذي يعينها على ان تصل الى هذا العلم وتتجاوز فتره المراره؟ الايمان. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والرباط على القلب هذا منا، من الله تبارك وتعالى، وده الاثر الاعظم للايمان، ان يستثمر المرء الايمان في ان يربط على قلبه حتى يتجاوز مراره الحال. كذلك بالنسبه لآل فرعون، قال تعالى فالتقطه آل فرعون. ليه؟ ليكون قرة عين، مش ليكون عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لا، هو التقطوه ليكون قرة عين، لان مش ممكن واحد في الدنيا يعرف ان الولد ده شقي. يعني ساعه واحد متى يروح يقول لك ايه اما اجيب واحد من الملجأ اتبناه، يعني مش يعني ايه يربيه يعني خلاص، ويقول لك الولد ده اخذ اربيه اكثر فيه ثواب. ممكن يكون الولد ده اشقى الاشقياء، فلو ان ربنا سبحانه وتعالى اطلعه على الغيب وعرف ان الولد هيكون سفاح وممكن يقتله هو علشان يرث، وممكن يعمل عمره ما هياخذه ابدا يتبناه. اي بني ادم عنده مشكله من عقله مش ممكن يتصور الضرر ياتي من انسان ثم يتبناه ابدا او ياخذه يربيه. لكن العاده ان الواحد او ان البلاش بلاش المسدد، خلي الواحد مثلا يتزوج على سنه الله ورسوله، لو ان ربنا سبحانه وتعالى اطلعه على الغيب وعرف ان الولد ابنه ده اللي من ظهره ده هيتبهر علشان يرث، او في الاخر لما يكبر الولد هياخذه يحطه في دار مسنين مثلا، زي الواحد في بعض البلاد الخليجيه خد امه اللي هي بلغت من عمر 90 سنه لان مراته مش عايزه كده، فاخذها لا تعالى اما ايه عشان يذهب الى السوق، فاخذها الى السوق والمسكينه ما تعرف شيئا وحطها في السوق ومضى. فضلت الست قاعده من الصبح بالليل في سوق من الاسواق، مر عليها واحد رجل كريم قال لها ايه قاعده ليه كده؟ قالت ده ابني راح عشان يحجز لي في الايه في المستشفى. الولد العاق ده هو اراد ان يتخلص منها فمش هيقتلها، انما اخذها وضعها في الاسواق وتركها. فالرجل ده تطوع واخذها وودها دار المسنين حتى تعيش في اخر عمرها وحدها، برغم ان المراه دي كانت غنيه جدا جدا، وهذا الولد ورث كل اموالها كل العز اللي هو فيه بسبب هذه الام. وفي بعض جولاتنا من حوالي 10 سنين وكنا في ذلك الوقت بنوزع حاجات العيد وكده، فمررنا على بيت كان فيه امراه عجوز قاعده في السلم تحت بيت السلم كده تحت السلم وقاعده ويبدو ان دي اقامتها. فسالناها ايه ده انت ايه قاعده هنا؟ قالت فين ولادك؟ قالت ده بيتي، بيت اللي قاعده فيه في بيت السلم هذا بيتها، ولا يسكن في هذا البيت الا ولدها ابنها. ونزل امه بير السلم وقاعده بقى لها سنتين في بير السلم بسبب ان الزوجه ترفض ان الام تسكن، برغم ان هذا هو بيت الام، هذا هو بيت الام. لو يعني اطلعنا على لوح الغيب والام دي عاينت ان ولدها هذا يمكن ان يصير حاله ما حملت فيه 9 اشهر كرها على كره، ولا ولدته وكادت تموت وهي تضعه، ولا ارضعته سنتين، ولا حرمت نفسها واعطته، لو كان انسان يعلم ان النهايه نهايه الولد ستكون هكذا ما انجب انسان ولا حملت امراه. فآل فرعون انما التقط موسى عليه السلام ليكون لهم قره عين، قالت قره عين لي ولد لا تقتلوه، انما التقطوه لذلك عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. فهذه الحال بتاع قوم فرعون، ما علموا أن موسى عليه السلام سيفك عروة مملكة فرعون عروة عروة، وهو يكون السبب في فناء هذه الأمة جميعا، لو علموا ذلك لقتلوه وما التقطوه. إذا الحال بالنسبة لأهل الإيمان عادة يكون مرا، لكن ربما يقضي الله تبارك وتعالى قضاء حسنا. فنحن نقول بالنسبة لكنا في أفغانستان، لعل الله عز وجل يفك عروة هذه الإمبراطورية الظالمة بسبب هؤلاء. اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. لعل هؤلاء، لعل الله عز وجل يؤدب العالم بهؤلاء ونحن لا ندري، لكن المسائل كلها أسباب، وقد يكون السبب على غير الهوى فيكون مرا، لكن إذا سلمت لله عز وجل بحكمته فيما يقضي استرحت، استرحت وخفت من عليك المرار. فبرضو زي برضو في مسألة الحال المر أو الحال الجيد والمآل المر أو المآل الجيد، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، فذكر من هؤلاء الثلاثة، قال وبينما إيه امرأة ترضع ولدها إذ مر الرجل له إيه شارة والناس خلفه يهرعون، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع فمه من ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يرتضع كما يرتضع الصبي. فبينما أيضا هي ترضع ولدها إذ مرت فتاة صغيرة وهم يضربونها يقولون لها زنيتي صرختي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت الأمة يعني يا ولد اللي جرالك بخلفها في المسألتين، قالت مه ما الذي تقول، قال أما الأول فإنه جبار عنيد وأما الثانية فإنها مظلوم، مظلومة إذا مآلها حميد، والرجل هذا يعني يتمتع متاعا حسنا في أيام معدودات ومآله إلى النار. القصد الكلام الذي يريد ابن الجوزي أن يوصله إلينا في هذه الخاطرة، يقول من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها، يعني هو في حالة وهو متلبس بالحال، لو عنده علم يبصره بالمآل وإيمان يثبته من الحال حتى يصل نال الخير ونجا من الشر. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، الحس هنا معناه عيش اللحظة، عيش اللحظة، يعني انت هو ده المثل اللي الناس بيضربوه، هو اذا استمتاعك بالطعام الذي أثنى حياة الخلق وجعلهم يتركون الحق ويركبون الباطل، ليه؟ يقول لك عايز اكل عيش، كل عيش، كل حاجة كل عيش، لقمة العيش، هذا هو يعني محور ارتكاز كثير من الخلق. هذا الطعام استقراره 30 ثانية في الفم، مش معقول عشان طعام حلو هتقعد تشطر بقى ساعة كده تاكل وتشطر بقى وبتاع، هو أول ما تسمع مرات وخليته مية بقى ما ينفعش يفضل في بقى، تعرف منه خلاص لازم تبلعه على طول، تو ما بلعته انتهت لذته خلاص، كل بعديه شطه مثلا او كل بعديه ملح وكده يضيع حلاوه الفاكهه اللي انت اكلتها، برغم المساله كلها لا تتجاوز دقيقه واحده. يبقى يعني اعتبر بهذا المثل على معنى عيش اللحظه الذي يعني سماه ابن الجوزي في الحس. يقول ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، اي عاش اللحظه، إذا كان في مر يبقى حياته كلها مرة، إنما ينظر إلى مآل، ينظر إلى عاقبة مش فاضي، غلب عليه إيه يعني عيش اللحظة فنسى العواقب. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، العواقب اللي هي إيه المآل إلى ما تنتهي إليه الأمور، غلب عليه الحس أي غلب عليه معنى اللحظة وعيش اللحظة، فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، يعني مثلا الاعتبار بما مضى لما يأتي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله تبارك وتعالى أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين نصب طاعتك. الآن مثلا بينقضي رمضان، ناس مجدون

ولم يفصل لأحدهما على الآخر، كل ما واحد يكسب شوط الثاني يجيب شوط يغلبه فيه، فواحد واحد على طول. قال: حتى قال أبو بكر الجعابي لأبي القاسم الطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا أبو أحمد الحاكم، حدثنا سليمان بن أحمد وساق حديثا. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، خذه مني عاليا، يعني بدل ما تاخده عن أبي الحاكم أحمد الحاكم، لا خذه مني لك على طول. قال: فخجل الجعابي، ووجدت أنه لم تكن لي الوزارة، وأني فرحت كفرح الطبراني. رجل عاقل، ده رجل عاقل، لما يعني يفضل بقى حلاوة المكسب العلمي على حلاوة الوزارة، ده رجل عاقل. وفي أثناء مرورية في هذا الكتاب سأذكر لكم الأيام الخوالي، الوزراء الذين كانوا علماء. وطبعا دي مسألة غريبة غاية الغربة، أن يكون واحد وزير ويكون من أهل العلم أيضا. فيا من كل لحظة إلى فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلتين تنزل. وأخيرا ما يعني أصدق ما قاله سليمان بن يزيد العدوي وهو يتفجع على الدنيا وأهلها، يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع. وهذا المعنى يعني مأخوذ من البيت الذي أنشده الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه مصرع وفاته شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي صاحب السنة، وكان من أحفظ الناس، كان من أحفظ الناس بسمرقند والدارمي رحمه الله. فلما بلغ البخاري نعي شيخه الدارمي استعبر وبكى وقال: لازلت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه. وهذا من آفات طول العمر، من آفات طول العمر، يعني ده الناس تدعي لبعضها ربنا طول عمرك. فمن آفات طول العمر أن تعاين مصرع الأحباب حبيبا حبيبا، وتتجرع فراقهم واحدا واحدا. المعنى كنت تبقى أطول الناس عمرا، كل الأحباب المتحاب، فكل واحد تشيعه إلى قبره تزرف دمعك، ويأخذ من فيه من إيه؟ يأخذ من فيه زدي كبيرك حزنا عليه. يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع. أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى، وإلى المنية كل يوم تدفع. لا تخدعنك بعد طول تجارب، دنيا تكشف للبلاء وتصرع. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وتزودن ليوم فقرك زاده، ألغير نفسك لا أبا لك تجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نجيب عن بعض الأسئلة. يقول سائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد والبيت؟ أما السؤال إنما يرد على المسجد، لأن البيت ليس محل الجماعة المشروع، البيت ليس محل الجماعة المشروع، إنما الجماعة إذا أطلقت فإنما يعنى بها جماعة المسجد. فالسؤال إنما يكون على جماعة المسجد. أما البيت فمن فاتته الصلاة بعذر ولم يستطع أن يلحق بالمسجد فصلى في بيته جماعة، فلو عقدت جماعة ثانية في ذات البيت فلا كراهة مطلقا فيها. أما الجماعة الثانية في المسجد فتكره ولا يعني تبطل بها الصلاة، لأن بعض الناس لما بيسمع لا تجوز الجماعة الثانية في المسجد بيتصور أن عدم الجواز معناه البطلان. ولو عقد جماعة ثانية في مسجد جاز له ذلك، وإن كان الأفضل هو ترك الجماعة الثانية في المسجد. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد، فإنه جوز الجماعة الثانية في المسجد. ويعني إحنا بسطنا الكلام عن هذا الحكم قبل ذلك مرارا. يقول رجل حلف سائل، يقول سائل: حلف رجل على زوجته بالطلاق ألا يذهب إلى الحق وهو الآن يريد أن يذهب إلى الحقل. يعني تغذي الفلاح فعرف أنه لا يذهب إلى الحقل، طيب هو كيف يعيش؟ ما يترك غيطه للدودة تأكل القطن كله، الآفات تجتاح، كيف حلف بهذا؟ طبعا هو بيقول هذه أول مرة يحلف على امرأتي هذا الحلف. لا أستطيع بطبيعة الحال أن أقول الطلاق وقع أو لم يقع حتى يأتيني الذي حلف ويقص علي خبره، لأن قد يكون حلف ولا يعني الطلاق ولم يخطر على بالي طلاق، إنما قصد أكيد المسألة. لكن على أي حال حتى لو سلمنا أن الطلاق وقع يوقع الطلاق ثم يذهب لاستئناف حاله. وأنا أقول لإخواننا دائما مسائل الطلاق لا نقبل فيها النيابة، يعني ما فيش حد ينوب عن حد في مسائل الطلاق. يقول السائل: أريد الرد بعد إذنك عن شبهة على شبهة أن سليمان عليه السلام كيف يكون نبيا ويشترط على ربه عز وجل في حديث الطواف على النساء. هو السائل بيشير إلى الحديث الذي رواه الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 99 امرأة، كلهن على 100 امرأة. اللفظ الحديث الرواية على 100 امرأة مش على 1000، على 100 امرأة كلهن يضع كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو استثنى لكان دركا لحاجته ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. فيظن بعض الناس أن سليمان عليه السلام اشترط على الله عز وجل أن تلد النساء رجالا لا إناثا. وأنا لا أتصور رجلا أوتي ذرة فهم في العربية يمكن أن يفهم من قريب أو من بعيد أن هذا من الاشتراط، أن يقول لله عز وجل: أريد ذكرانا لا إناثا. وهذا غير وارد بتاتا في الحديث. لكن اللي ساق هذه الشبهة بعض الأغبياء أمثال إسماعيل منصور صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهذا رجل غبي جدا. ولما قرأت كتابه تبصير الأمة بحقيقة السنة، هذا الكتاب قضى على كل فهم لهذا المخلوق، كتاب ساقط جدا، أورد هذا الاعتراض في هذا الكتاب. وبناء عليه اتهم البخاري رحمه الله بأنه رجل طيب، وحط طيب كده من كثير. قال: ويبدو أن الرجل الطيب كان تلقائيا. تلقائيا، تلقائيا يعني لا يتدبر الروايات التي يريدها في صحيح. طيب على نيات، طيب على نيات، وإلا لو تدبر وعلم ما في هذا الحديث من هذه المعاني ما وضعه في كتاب. ولكن مأساة أمتنا أنها تحترم الرجال على حسب شهرتهم، ولتذهب ليه بتاع اسمها البدهيات العقلية إلى الجحيم. والله إذا كانت بدهيات عقلية كذلك فلتذهب إلى الجحيم، وليذهب أهلها أيضا إلى الجحيم. قال: لكن البخاري لم يكن له دراية كبيرة بعلوم الحديث. فالإنسان لا يعرف قدر نفسه، فطبيعي أنه لا يعرف أقدار الناس. ورحمة الله على الذهبي لما قال في تعليق له اللطيف في تذكرة الحفاظ، قال: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. يعني لو جاء رجل وقال إن غلبان سيبويه، ما كانش يعرف إن الفاعل مرفوع بالضم. فلما واحد يقول كلمتك حق سيبويه، أنا أتصور إن هذا يرجم بالبعض مش بالحجارة، إن سيبويه مش عارف الفاعل كان مرفوع بالضم ولا مرفوع بالكسرة. فلما يجي واحد يقول غلبان البخاري مسكين ما كانش يعرف حاجة في الحديث، فهذا الحديث ليس فيه اشتراط. يعني انت مثلا لما تقول واحنا الحرب قائمة على افغانستان، فتقول كده ايه: اللهم ارزقني اولادا يجاهدون في سبيل الله، وارزقني اولادا يكونون علماء هذه الامة. هل يخطر على بال عاقل ان يقال انت بتشترط على الله ايش؟ عرفك ان هتيجي ذكر ولا انثى؟ وانا دخلت في المسألة، انا اتمنى على الله تبارك وتعالى ان يولد لي اغيلمة يكبروا ويتدرجوا في ميادين العلم والجهاد حتى تنتفع هذه الأمة بهم. فأين الاشتراط؟ لا يوجد اشتراط مطلقا. ولو قلنا بأنه اشتراط لقلنا أن هذا مما أعطاه الله للأنبياء. يعني لو قلنا أن هذا من جملة الاشتراط وقد صح الخبر يقينا لقلنا أن هذا مما أعطاه الله عز وجل للأولياء. يعني أنت وأنا لنا على الله حق؟ ليس لنا على الله حق مطلقا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأنت لما تحلف على ربنا وأنت ليك عليه حلفان ينفع تحلف عليه تقول أقسمت عليك لتوقفن الشمس ولا أقسمت عليك لتعلن كذا؟ في الأصل أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، لكن من عباد الله طائفة منهم أعطاهم الله عز وجل حق الإقسام عليه فيقسم على الله عز وجل، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه لما كسرت ثنية الربيع، لما الربيع كسرت ثنية امرأة أخرى فأرادوا أن يكسروا ثنية الربيع القصاص، فالمهم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم علشان برضو يقتصوا من الربيع بنت النضر، فكانت الربيع دي غالية قوي على أنس أخيها، فلما تصور أنس بن النضر أن السنتين الأماميتين دول ممكن تكسر من أخته لم يتصور مسألة إطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، هي كسرت ثمنها هي كمان تكسر ثمن أختها، فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أنس كتاب الله القصاص، فلا زال أنس يقسم أنها لا تكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس كتاب الله القصاص حتى رضي الناس بالدين، وكانوا رضينها في الأول، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فقبل الله عز وجل إقسام النضر عليه أنس ابن النضر عليه حتى ألان قلوب الخصوم فقبلوا الدين، فلو سلمنا وقلنا أن ده في اشتراط وهذا نبي من أنبياء الله عز وجل ولا يفعل النبي إلا ما كان مأذونا له فيه، ما ده من الاشتراط الخاص بالأنبياء، ده لو سلمنا أنه إيه؟ أنه اشتراط، فكيف وليس في الحديث ما يدل على أنه اشتراط على الله تبارك وتعالى. كمان صاحبه صاحب سليمان عليه السلام كان جبريل، كان جبريل عليه السلام كما في رواية أخرى عند البخاري، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده لو قالها أي لو استثنى، لو استثنى لكان دركا لحاجته أي لأدرك بغيته وما كان يصبو إليه، ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله، لكن امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، يعني لا ينفع على هنا ولا هنا، يعني ما ينفعش يمسك سيف ويحارب كما أراد سليمان عليه السلام. ويسأل هذا السائل أيضا يقول إنسان نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق فما الحكم؟ لا يعني يعتد بهذا حتى يتلفظ به ويكون مريدا له. العلماء يقولوا إن الإنسان لو قرأ بقلبه لا يعد قارئا، ولو وقف في الصلاة فقرأ الفاتحة بقلبه ولم يحرك لسانه يعيد صلاة لأنه لم يقرأ، لم يقرأ خلاص. فإذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ لسانه لم يقع الطلاق. إذا وسوس الشيطان له، توصل مثلا متضايق من الست بتاعته على طول تقول ما هماش بيكلم نفسه، وهروح وهقول لها كده، هتقول لي لا، اقول لها طب انت طالب، ويفضل ماشي بالنظام ده ايه رايح على طول، والكلام ده كل ده برضه هدر لا قيمه له. ليه؟ دي عامل حكايه الحال، انما اذا وقع طلاق اذا كان مريدا وتلفظ بهذا، اذا كان مريدا للطلاق، وليس بشرط ان تكون المراه امامه لتسمع لفظ الطلاق، بل كان قد يكون في اخر بلاد الدنيا وهي في اقصى البلاد الناحيه الاخرى ويقول فلانه بنت فلان طالق فيقع طلاقه طالما انه كان مريدا لذلك وتلفظ. وفي بعض الناس المصاب بالوسواس دايما يجي عليه مساله طلاق المراه ويجي يسال 100 مره طب انا قلت كذا، وتقول له لا لم يقع طلاق، يوم يحور لك برضه الوسواس بصوره اخرى، هل يقع طلاق ام لا يقع طلاق؟ كل هذا هدر، طالما وسواس ونفسه بتحدثه ان هو سيعاقبها بان يقول كذا وكذا، كل هذا لا يقع. نعم نعم اي يعني واحد يهزر مع مرته مثلا يقول لها مثلا طب روح انت طالب الثلاث مثلا، هل يقع طلاق؟ يقع طلاق. هو بيهزر مع مرته وحتى لو هم بيحتفلوا بعيد ميلادهم وبقول لها هات التورته دي طب لا انت طالب، الكلام ده كل ده يقع طلاق ايضا حتى لو كان هازلا. يقول سائل يوجد فتاة مخطوبة بها وحمة كبيرة تتعدى 3/4 ظهرها والخطيب لا يعلم ذلك، هل من الضروري إخباره؟ علما أنه لا يوجد له أخوات يذكرنا له ذلك. وهل يجوز القيام بعملية تجميل إزالة هذه الوحمة؟ أما القيام بعملية تجميل يجوز، يجوز يعني إذا استطاعت أنها تعمل عملية تجميل إزالة الوحمة فيجوز. أما هل لابد أن تخدره؟ نعم، لأن هذا قد يكون سببا في وقوع النفور بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المغيرة بن شعبة عن هل خطبت؟ قال نعم من الأنصار، قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية من رواية الحديث قال فإن في أعين الأنصار صغرا، يعني تبقى عينها ضيقة كده، هو عايز واحد عينها إيه؟ عينها واسعة. فالعين أنت عارف جمال الوجه كله إنما يكون في بريق العين، فلما يكون العين واسعة كده فتقوم تدي إيه؟ تدي وميط لقلب صاحبنا، واخبرك تفضل تلعبه كده على طول. لكن لما يكون عينها ضيقة كده وصغيرة بتقوم تكبس الوش، تحس ان كله مضغوط. لو ايه ده انت عارف زي الجنس المغولي ده، عارفين جماعه بتوع الصين واليابان وكوريا الجنوبيه والشماليه والكلام ده، بص عينه مسحوبه كده. او الولد اللي هو لما بيتولد يقول لك ده ولد مغولي، ولد مغولي متخلف عقليا، متخلف عقليا، بص عينه لها رسمه معينه كده زي ايه، زي الجماعه اللي انا وصفتهم دول. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، وفي روايه اخرى فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم، أي أحرى أن يدوم الود بينكم. فهي إذا كان هي بتعاني من هذه الوحمة فقد يوقع هذا النفور بينها وبين زوجها فيكرهها، فإما أن يهجرها وإما أن يطلقها، فهيعتبر برضو أن ده من العيوب التي كتمتها المرأة عمدا، فيتوقع أو يعتقد بينها وبين نفسها هذه المرأة خائنة وإن هم غرروا به، فهذا يوقع النفور أكثر في قلبه. أما مسألة أن يعني مفيش نساء يقولوا مثل هذا الكلام، لا مانع من ولي المرأة أن يقول هذا الكلام للخطيب. من أطيع، ربي أم أمي؟ يقول لي أخوات متزوجات أخذنا جزءا من الميراث ولهن جزء آخر يقولنا هو لي، ولكن أريد أن أعطيهن الباقي وأمي ترفض، هل الميراث يعطى لأصحابي حتى وإن لم يطالبوا به؟ هل أعطيهن أم لا، علما بأن كل إنسان أولى بحق؟ طيب يا أخي، يعني هو من أراد أن يعطي عطاء في مثل هذه الحالة فليعطيه سرا بعد أن يقول إليه، وإيه المشكلة؟ انت عندك اخوات بنات وعايز تديهم الميراث بتاعك، جزاك الله خير، امك رفض رفض قاطع انك انت تعطي الميراث لاخواتك البنات، خلاص خد الميراث وتصرف فيه. وانت لما تاخذ الميراث وتعطيه لاخواتك بدون علم امك ليس عليك فيه جناح، لان ده صله ارحام حتى لو غضبت الام، لانه لا يجوز للام ان تغضب من صله الارحام، لان غضب الام هيكون بسببين، اما انها بتبغض البنات، واما ان ده مزيد حب للولد وشايف ان البنات بقوا تحت راجل وان اللي هيستمتع بهذا زوج البنت، وده يمكن سبب ثالث، بلاش تبغض البنت تبغض زوج البنت، وعايزه زوج البنت يعيش على الحديده، حتى لو انت عايش على الحديده ممكن تلقن بنتها وتاكل بنتها وتهيصها لوحدها كده، وتعرف البنت ازاي تصرف القرش لوحدها، اوعى جوزك ياخد منك مليم، والبنت تتهت في الناس تمتع نفسها بعيدا عن زوجها. يبقى اذا ايه، هي لما تحرم الولد من يعطي لاخته من الميراث تحرم في الواقع زوج البنت. ففي كل هذا، كل هذه أسباب بتعارض أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام. فحتى لو الولد أعطى الإخوات البنات لا سيما إذا كنا محتاجات إلى هذا المال وغضبت الأم فليس لها الحق في الغضب، لكن حصل يعني مرادك بأقل قدر من الخسائر، إنك أنت تأخذ الميراث ثم تعطيه لأخواتك سرا. سؤال، هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دواء للصداع النصفي؟ ما فيش غير الرقية فيما أعلم، يعني إنما يعني دواء بمعنى يعني أنك تأخذ زي كبسول أو حاجة كده أنا لا أعلمه، لكن هو الرقية التي أعلمها الآن. نعم، والحجامة، الحجامة عموما صدقت أحسن، الحجامة ليس للصداع النصفي فقط بل الحجامة لأمراض كثيرة. المهم زي ما يعني بيقول المختصين بالحجامة تكون عارف المنطقة التي يعني تحجم فيها الإنسان. يعني مثلا المريض بالسكر في مناطق في الجسم خاصة بهذا المرض، المريض بالصداع في مناطق في الجسم خاصة بهذا المرض، والحبة السوداء والعسل. بس ده يعني عام شفاء من كل ده عام. نعم الايه ايه الحديث اللي فيه ايه ماشي، هذا ما الاوصاف دي كثيره، لكن هو الرجل قال هل تعلم في كتاب الله او سنه رسول الله شيئا. فانا اتكلم من واقع السؤال، انني لا اعلم احاديث معينه يقول مثلا من شرب كذا فيزول صداعه ومن شرب كذا يزول علته، لا اعلم يعني في حاجه خاصه بهذا.